مكسور يا حبيبي اكتب. رسمتك يا حبيبي، رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم أرسم سواك بلوح بالي. جعلتك قبلتي، محراب روحي، جعلتك قبلتي، محراب روحي، بقلبي في الهجير وفي الظلال، وفي الظلال أهيم إلى ليال كنت أنسي بها. يا يا يا طيب يا طيب هاتيك الليالي، أهيم إلى ليال كنت أنسي بها. أيا طيب، أيا طيب هاتيك الليالي، وحقك إن وجدي فيك وجدي، وحالي لم يزل بهواك حالي. وحقك إن وجدي، وحقك إن وجدي فيك وجدي، وحالي لم يزل بهواك، لم يزل بهواك حالي. كتبت إليك عرض الحال لهفا، بدمع شح مني كاللآلي. كتبت إليك عرض الحال لهفا، بدمع شح مني كاللآلي. يا يا يا سيدي، ولن أرفع لغير الله أمري، ولن أرفع لغير الله أمري، وهذا دين سادات الرجال. يا رب، يا بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم خير البارية. نظر إلي خير البرية، نظر إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. يا بحر فاضل وتاج عدل، يا بحر فاضلنا وتجاد لي جد لي بوصل يا طه جد لي بوصل يا طه قبل المني خير البريه نظر إلي خير البريه نظر إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطيه ما أنت إلا يا طه كنز العطيه كنز أنادي يا خير هادي كنز أنادي يا خير هادي يكفي يكفي بعادي يا طه يكفي بعادي يا طه كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعادي يا طه عطفك علي يكفي بعادي يا طه عطفك علي حاشاك والله حاشاك يا سيدي حاشاك يا حبيبنا حاشاك يا شفيعنا حاشاك يا طبيبنا حاشاك حاشاك تغفر عنا وتبخل حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل يا طه اعطف علي يا خير مرسل يا طه اعطف علي أهديك حبي صلاة ربي أهديك يا حبي يا سيدي أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي يا يا يا يا قلبي ما دام قلبي يا قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي يا قلبي بالذكر حيا يا رجال الله باركوا بالله يا رجال الله باركوا بالله وانظروا لنا نظرة كرامة لله وانظروا لنا نظرة كرامة لله تراهم سكارى عند ذكر الله تراهم سكارى عند ذكر الله تراهم حيارى يا عيني والله والله تراهم حيارى يا عيني والله